وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالم. المقصود بنفي الجدال هنا الجدال بالباطل أو الجدال في الثوابت من أن القرآن من عند الله ومن أنه كلام الله، ولا نجادل في المعاني العربية للكلام، فلا نصادر تلك المعاني التي هي معلومة عند العرب. أما الجدال في القرآن بمعنى الجدال دفاعا عن القرآن، والجدال لبيان الحق فيه، والجدال في المسائل التي تحتمل الأوجه والخلاف، فهذا لا بأس فيه، لا بأس فيه، أن هناك أوجه وهناك آيات تحتمل وجها وآيات تحتمل وجها آخر، فلو ظلوا يتجادلون في مسألة الأقراء، هل المقصود بالقرء هو الحيض أو الطهر؟ هذا جدال غير مذموم، هذا جدال غير مذموم. فالمقصود الجدال المذموم، وهو الكلام في أصول القرآن، هل القرآن من كلام الله عز وجل صفة له، أم أن القرآن من كلام الله خلقا له، لأن الله خالق كل شيء. فهو أهل الضلال يقولون القرآن شيء، والله جل خالق كل شيء، إذن القرآن من ضمن الكليات، يعني من ضمن المخلوقات، وكلمة كل هنا خاصة وليست عامة، ليست عامة. وكذلك لما ورد إن ورد إن أحد الناس كان الخليفة المعتصم يكلمه في هذا، فقال للخليفة المعتصم: قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان؟ فقذفه الواثق بشيء فأصابه به فجرحه وأمر بسجنه، وقيل أمر بقتله فاستثنوا منه ذلك فاستعفوه فسجنه ولم يقتله. فالشاهد هم المعتزلة خدعوا الحكام من بعد هارون الرشيد الحاكم السني، خدعوهم وضللوهم. هم جهمية، ولكن خذ بالك الجهمية في مرحلة التطور سوموا أنفسهم معتزلة، يعني من عهد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صارت الجهمية تسمي نفسها إيش؟ معتزلة، تسمي نفسها معتزلة. فزار عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء صار يؤصلان مذهب المعتزلة بناء القواعد الخمس للمعتزلة، التي الأساس فيها نفي الصفات، الأساس فيها نفي صفات الله عز وجل، ومحاولة منهم بزعمهم تبرئة الله من الظلم، فبرأوا الله عز وجل من الظلم، فوقعوا في اتهامه بالجهل، ووقعوا في اتهامه بأنه يشارك العالم كله آلهة معه، من البشر أجمعين آلهة مع الله عز وجل. لأن من علم ما لم يعلمه الله، وخلق ما لم يخلقه الله، وكتب ما لم يكتبه الله، فهو إله مع الله. فلو أن الإنسان خالق فعل نفسه والله لم يعلم بذلك ولم يشاركه في هذا الخلق، إذن هذا إله مع الله على طول. وهم لم يقتصروا على أن الإنسان يخلق فعله من المعصية، بل يخلق فعله كله من الطاعات والمعاصي، وبالتالي لا شفاعة، لأن الشفاعة تكون في ماذا؟ الشفاعة أشفع في عمل خلقته، فأنا خالق طاعتي أستحق الجنة، وهذا خالق معصيتي فيستحق دخول النار. وبالتالي ضخموا مسألة المعصية، لأن المعصية هناك من يقع في المعصية هم عندهم يخلق المعصية، فبالتالي لما خلق المعصية فهو كافر بالله العظيم، فبالتالي قالوا مرتكب كبير إيش؟ كافر. وافقوا الخوارج فيها، مع أن الخوارج لم يقولوا أن الإنسان هو خالق فعله، فالخوارج في هذه النقطة أفضل من المعتزلة، أفضل من المعتزلة، لأن الخوارج ده يقولوا إنسان ولم ينكروا علم الله السابق ولم ينكروا الكتاب السابق، أما المعتزلة فأنكروه. تقول: طيب ما معنى الكتابة الواردة في القرآن والسنة؟ يقولون: أما في القرآن فنعم، وأما في السنة فيصححون ما يشاءون ويبطلون ما يشاءون، فيحملون العلم والكتابة على العلم اللاحق والكتابة اللاحقة، للعلم السابق والكتابة السابقة، يعني ربنا يعلم فعلك بعد أن تفعله أنت، ويكتبه بعد أن تفعله أنت، لكن مسألة أنه قبل خلق السنة بخمسين ألف سنة كتب، لا، سجل كل شيء، لا، هذا غير صحيح. وأن الله له دخل في مشيئة في فعلك، هذا لا دخل لله مطلقا. فأنت تفعل الشيء بمشيئتك وليس لدخل لمشيئة الله دخل نهائيا فيه. فلم يرد الله منك الطاعة بفعلك إياها، ولم يرد منك المعصية بفعلك إياها، وإنما أراد الطاعة مطلقا ونفى المعصية مطلقا. إنما لما أنت يعني الفرق بين النظر في الإرادة، أنت تريد أن تتصدق، أردت الصدقة هذه إرادتك، ولكن الله جل إرادته فوق إرادتك، فهو الذي حول إرادتك لتريد الخير. تمام؟ عند المعتزلة لا دخل لإرادة الله في إرادتك الصدقة ولا في فعلك الصدقة، فالله لم يرد ولم يعلم ولم يكتب هذا ولم يخلق هذا، لم يرد ولم يعلم ولم يقدر ولم يكتب هذا نهائي ولم يخلقه. طالما لم يخلقه ووجد الشيء، إذن هناك خالق مع الله، هناك خالقون، إذن كل العالم خالقون مع الله تبارك وتعالى. فهم جهمية أسموا أنفسهم المعتزلة، وأسموا هذا اللفظ في الحقيقة هو أطلق عليهم فقبلوه، يعني هم أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، حمك الله، هم ما أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة، بل قال الحسن اعتذرنا واصل، فصار الناس يسمونهم المعتزلة فقبلوا هذا الاسم، لكن هم لم يسموا أنفسهم المعتزلة. هم كانوا جالسين، واصل ابن عطاء جالس في مجلس الحسن البصري شيخه، فجاء سائل يسأل، فكان الواجب ألا يتقدم التلميذ للإجابة على السؤال في حضرة الشيخ، فالذي سأل وقال مرتكب المعصية، يسأل الحسن البصري رحمه الله مرتكب المعصية هل هو يخلد في النار أم لا يخلد، فانبرى واصل ابن عطاء مخالفا الأدب واعتدى على شيخه هو الحسن البصري رحمه الله، ورد على السائل وقال هو في الدنيا يسمى فاسق، وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار، ولكن في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. ثم قام وانفض وترك مجلس الحسن البصري. فلما ترك مجلس الحسن البصري قال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزل. بعد اعتزاله لمجلس الحسن مباشرة انضم إلى عمرو بن عبيد وهو من أهل الضلالة، فصار الفريقان أو الاثنان هما مؤسسا مذهب المعتزلة، لكن هم تقلدوا هذا عن جهم والبشر المريسي. هؤلاء جهمية ولا معتزلة؟ جهمية. بشر المريسي والجهم بن صفوان جهمية، لكن واصل وعمر بن عبيد معتزلة. فإذا كلمة المعتزلة هي مصطلح جديد للجهمية، ولم يطلقوا على أنفسهم هذا، وإنما أطلق عليهم الحسن البصري فقبل المسلمون هذا وقبلوهم أيضا هذه التسمية. فهم يجادلون في القرآن، يجادلون في القرآن ويقولون القرآن كلام الله مثل عبد الله ناقة الله، شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، شيء مخلوق لله عز وجل، فالقرآن مخلوق. والرد عليهم طبعا معلوم، أن كلمة كل لا تعني، تعني أحيانا العموم وأحيانا تعني الخصوص، أحيانا تعني العموم. فربنا بكل شيء عليم، هنا عموم ولا خصوص؟ عموم، عموم على طول، عموم على طول، كل شيء هالك إلا وجه خصوص وليس عموم. لما تدمر كل شيء بأمر ربها هذا خصوص، دمر كل شيء في منطقة عاد مما يقبل التدمير، لكن مساكنه لم تدمر، نفس مساكنه لم تدمر. وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت قول الهدهد لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت عرش سليمان؟ فقذفه بالصولجان الذي معه. فإذا نجادل في القرآن، نحن الآن نجادل في القرآن، بمعنى نحاول إثبات الأمور والأصول التي اتفق عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله، فهو من صفة، من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل، وأن هذا القرآن من علم الله لأن الله أنزله بعلمه، والعلم لا يكون مخلوق. فهم لما قالوا القرآن شيء مخالف لله عز وجل، فقالوا كان الله ولم يكن شيء معه. يا أحمد، يقول أحمد بن عمد ابن أبي داود بيقول كان الله ولم يكن شيء معه، قال كان ولا علم، فسكت ابن أبي داود، وكان الله ولم يكن شيء معه، كان ولا علم، فسكت. إذن والقرآن من العلم، والأمر رب الأشياء تكون بكن، فالأشياء تكون بكن، ولذا قال ألا له الخلق والأمر، الأمر يعني كن والخلق ما بعده، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له إيش؟ كن فيكون. فكلمة كن ليست مخلوقة، والذي بعد كن مخلوق بها، والذي بعد كن مخلوق بها. فكلمة كن من القرآن إذن ليست إيش؟ مخلوقة. فالله كن هي الأمر، والله له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. ولا بد أن تضم إلى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله عز وجل. ولا نجادل في القرآن، قلنا لا نجادل إلا على أصول أهل السنة، على أصول أهل السنة. وإذا دخلنا في الكلام مع أهل السنة في الجملة اللي هم الأشاعرة، ما هو الأشاعرة من أهل السنة في الجملة وليس من أهل السنة في التخصيص، صح؟ لأن التخصيص يبقى السنة والشيعة، إنما العموم قصدي العموم بالسنة والشيعة، لكن في التخصيص أهل السنة هم أهل الذين يسيرون على منهج السلف، فبالتالي يخرج منهم كل أهل البدع وإن كانوا من أهل السنة في الجملة. فنجادل أهل السنة في الجملة حين يقولون القرآن معنى قائم بالله تبارك وتعالى والألفاظ من صنع جبريل عليه السلام. فالقرآن عندهم يقولون غير مخلوق، وهم لا يقصدون ما نقصد. القرآن غير مخلوق يعني المعنى اللازم لله عز وجل هو اللي غير مخلوق، وأما الألفاظ قل هو الله أحد فهذه مخلوقة من خلقها جبريل أو خلقها الله في جبريل. فإذا عندهم القرآن معنى، فالله جل يتكلم يعني يخلق، إنما المعنى عنده سبحانه وتعالى. فالله لم يقل قل هو الله أحد، وإنما المعنى الذي عند الله قل هو الله أحد. ولما خلقه بتلك الأشكال الحرفية قاف لام وألف لام لام وهكذا. وبالتالي هذا المعنى القائم في نفس الله تبارك وتعالى إذا نطق به جبريل سريانيا سيكون إنجيلا، وإذا نطق به عبريا سيكون توراة، وإذا نطق به عربيا فسيكون قرآنا. هذا كله من صنع جبريل، من صنع جبريل. فنحن نجادل لإثبات أن كلام الله عز وجل صفة من صفات، ونجادل مع الواقفة، والواقفة شر الفرق. والواقفة وإن كان أصل كلامهم موافق في الظاهر لفعل الصحابة، فالواقفة يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، الصحابة لم تقل هذا فنحن لا نقول. نقول في الظاهر الكلام أنتم موافقون للصحابة، وفي الحقيقة أنتم لهم مخالفون، لأن الصحابة لم يتكلموا لعدم الحاجة إلى الكلام، لكن لو تكلموا ما كانوا سيتوقفون كما توقفت، بل كانوا سيقولون القرآن غير مخلوق. فإذا أنتم تدعون موافقتكم للصحابة. وأحيانا يجوز الكلام بالوقف لنهي ذي السلطان، يعني أحيانا يكون الكلام بالوقف من دون أن تقصد الوقوف، وإنما أن تجر السلطان للبعد عن القول بالخلق، فتجر إلى عدم القول بالخلق ثم تجر إلى القول بعدم الخلق. لستم نعم ما فهمت. نعرف الحاكم يقول القرآن مخلوق، فممكن أن تقول له لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك تنقله الآن من مرحلة، كما فعل الأدرمي. الأدرمي قال للواثق، قال لأحمد بن أبي داود أمام الواثق: هل القول بأن القرآن مخلوق، هل هذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل هو من الدين أو لا؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل يكتمل به الدين أو لا؟ كل هذا الكلام معناه يا أمير المؤمنين توقف، صح ولا لا؟ معناه منهم توقف، لأن الصحابة ما تكلموا في هذا، فيسعوك أنت. ولذا آخر كلام للواثق، هم بعضهم يقول لك وقد رجع الواثق، الواثق ما رجع، الواثق رجع عن كلام ابن أبي دؤاد وليس إلى كلام أحمد بن حنبل، لأن الواثق قال الكلام له، قال يا أمير المؤمنين، الأدرمي يقول أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا الأمر السكوت وسع أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أفلا يسعنا ما يسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي. فالواثق عجب الكلام، فدخل الحجرة المرافقة للديوان ونام على ظهره، وضع رجلا على رجل، وقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. هل هذا معناه أنه قال القرآن غير مخلوق؟ توقف. لم يقل القرآن غير مخلوق، ولم يقل القرآن إيش، بل ترك قوله القرآن، ترك قوله القرآن مخلوق. فسقط ابن أبي داود بعد ذلك من الوسخ، لم يعد يأبى به ولا يرضى بالكلام معه، فسقط ابن أبي داود وسقطت الفتنة معه، ولكن توقف الأمر. لما يأتي المتوكل يقول القرآن غير مخلوق، هنا ينتصر أهل السنة. لكن لو كان الواثق قال بأن القرآن غير مخلوق لانتصر أهل السنة في عهد الواثق، وما انتصروا في عهد الواثق. وإذا الواثق لما جاء يموت، هم قالوا التاريخين كلهم يجمعون، لما جاء يموت جاءت فأرة خطفت عينه، خطفت عين الواثق. ما علينا، أي أحد ممكن يتعرض لهذا، وليس لهذا الأمر دخل. ولكن يجوز أن أتكلم بالوقف من باب جر ذي السلطان الشديد العاتي، يجوز أن أجره إلى الانتقال من قوله القرآن مخلوق وإصراري على ذلك، أنقله ثم بعد ذلك أرحله إلى قول بأن القرآن غير مخلوق، لأنه هو لو توقف سيكف شره، هو الآن متوقف. إذن لن يعاقب من قال القرآن غير مخلوق، وأيضا لن يجازي من قال القرآن مخلوق. فالواثق لم يسجن ابن أبي دؤاد، ولم ينتقم منه، ولم يقتص منه على ما فعله في مقتل أناس وتعذيب أناس. إذن لم ينتقل الواثق إلى القول بأن القرآن غير مخلوق، يعني الواثق لم يمت على عقيدة أهل السنة. فهذا خطأ لما أحد من التاريخين يقول هذا، يقول هذا خطأ، وإنما مات على التوقف في مسألة القرآن، وبالتالي لم يعد يعاقب من قال القرآن مخلوق، ولم يعد يثيب من قال القرآن غير مخلوق، ولكن ترك الأمر، ترك الأمر. فلم ينصف أحمد بن حنبل إلا في عهد المتوكل، لأن المتوكل صار يدين الله عز وجل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح هكذا؟ إذن من ضمن الجدال إن هل أسوق ذي السلطان الطاغي العاتي إلى الانتقال من هذا؟ نعم، لأن هذا باب تخفيف الشر. لكن هل هذا هو موقف الواقفة؟ لو كان هذا موقف الواقفة ما قال فيهم أحمد شر الفرق، إنما الواقفة يريدون تعطيل القول بأن القرآن غير مخلوق. أما النقل الخليفة لسد صد شره، هذا مطلوب، لأن هذا تخفيف للشر وهو مطلوب. فإذا نجادل في القرآن بالأصول التي جادل بها أهل السنة، والأدرمي من أهل السنة، وهو وإن كان يقول القرآن غير مخلوق، لكن في جداله مع ابن أبي دؤاد لم يثبت له أن القرآن غير مخلوق، وإنما أثبت له أنه لا يجوز الكلام في هذا الأمر. لذا كثير من طلاب العلم يميل إلى نصرة الأدرمي أكثر من أحمد بن محمد. لا طبعا، أبدا، أشتان ما بين أحمد بن حنبل والأدرامي. أحمد بن حنبل أصر أن القرآن غير مخلوق، والأدرامي أصر أن القرآن لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة، بس. وهذا آخر شيء عند الأدرامي، لا يجوز أن نتكلم في هذه المسألة خالص. فلذا لم يقض الواثق يا أمير المؤمنين مت على عقيدة للسنة وقل القرآن غير مخلوق، ما حدث. لكن جزاه الله خير، خفف الشر عن الناس، وتوقفت الفتنة، توقفت ولم تحسم إلا بعده. فإذا الموقف الأعظم هو موقف من؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فالجدال هنا كان جدالا بالحق بالأصول. إذا لا نجادل في القرآن إلا بالأصول، ونشهد أنه كلام رب العالمين. كلامه يعني تكلم به لفظا وحرفا ومعنى منه سبحانه وتعالى، لا نقول المعنى فقط من عند الله، بل المعنى واللفظ من عند الله، وأن الله عز وجل تكلم به سبحانه، وأن صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، وأن من فروع صفة الكلام القول والنداء والمناجاة والصوت والحرف، كل هذا من فروع صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ولكن هل نثبت لله عز وجل فما ولسانا؟ نقول لا، لسببين. السبب الأول أنه لم يثبت هذا في الكتاب والسنة. السبب الثاني أنه لا يشترط للكلام أن يكون بفم ولسان، وإلا فقل لي كيف قالت السماوات والأرض أتينا طائعين؟ قالتا أتينا طائعين، فكيف قالتا هذا؟ لا يشترط. وقال الله عز وجل تكلمنا أيديهم وألسنتهم وأرجلهم وتشهد عليهم، وذكر أن أنطق الله الجلود تتكلم، الجلد يتكلم، فمع ذلك أن الله يركب له لسانا وأسنانا وفما؟ لا. إذن دليل نقلي ودليل عقلي. أما النقلي فإنه لم يثبت، وصف الله باللسان ولا بالفم ولا بالأسنان ولا بالشفتين. وأما العقلي فإنه يجوز الكلام بدون هذه الآلات وبدون هذه الأدوات. طيب، فنشهد أنه كلام رب العالمين هو الله تكلم به ولم يقذفه معنا في جبريل، بل تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وكل جيل ينقله إلى الجيل الذي يليه. وهذا القرآن يقرأ ويكتب ويحفظ، صح؟ يكتب ويقرأ ويحفظ، وكل هذا كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إذا ظهر في شكل كلام وإذا ظهر في شكل كتابة فننتبه أن المقروء هو كلام الله، وأما الآلات والصورة ظهر فيها فقد تكون مخلوقة، فالحبر المكتوب به مخلوق، اللسان الذي تكلم مخلوق، الحنجرة مخلوقة، النبرات مخلوقة، الأصوات مخلوقة، مفهوم؟ فليس أنك ما أمسكت ورقة ومزقت الكلام المكتوب أنك مزقت القرآن، وإنما مزقت الصورة المكتوبة للقرآن، مفهوم؟ طب الورق مخلوق، الحبر اللي عليه مخلوق، وحبر الطباعة أيضا مخلوق، الفلاشة مخلوقة، الأشياء الإلكترونية الموجودة عليها مخلوقة، نعم نعم، لكن الكلام نفسه المقروء نفسه ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه السلام. وهنا الروح الأمين هذا مدح، أمين يعني مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الأمناء على الوحي. وهذا فيه مدح عظيم لجبريل ردا على اليهود وعلى الشيعة، فإن اليهود يقولون جبريل عدونا، والشيعة كذلك يتهمون جبريل بالتفريط في الأمانة. فسبحان من قال نزل به الروح الأمين، سبحان من قال نزل به الروح الأمين، يعلم أن الشيعة سيتهمون جبريل عليه السلام بالخيانة، فوصفه بالأمين، وصفه بالأمين، فهو مؤتمن على كلام الله عز وجل لم يخن فيه شيء أبدا. ولذا اليهود مجرمون يعتبرون جبريل عدوا لهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذه شهادة أخرى من الله تبارك وتعالى. والشيعة أيضا يعادون جبريل عليه السلام. قال فعلمه سيد المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وبالتالي سيد الناس أجمعين، وبالتالي سيد الخلق أجمعين، فسيادته للمرسلين والمرسلين أفضل الخلق، إذن هو سيد الخلق أجمعين. وسيادته للبشر تعني سيادته لغير البشر، لأن البشر أكرم المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فهو سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تكلمنا عنه فإننا لا نداوم على كلمة سيدنا، لأن الصحابة ما قالوها ولا مر ولا مر. وعندك الكتب التسعة موجودة واقرأ، لن تجد صحابيا واحدا يقول قال سيدنا رسول الله، ما قال، وهو سيدنا، والصحابة ساداتنا، وإن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، أطعنا ساداتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، والحمد لله نفخر بها. فهو سيد بني آدم وبالتالي سيد كل المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا نقول هذا تأسيا بفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله أثنى الله عليه، أثنى الله عليه في الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هذا الكلام فيه قول الله نزل به الروح الأمين، هذا فيه وجوب نفي العداوة عن جبريل، بل وجوب محبة جبريل عليه السلام، وجوب محبة جبريل. وقول الله الروح الأمين فقط هذا فيه إسقاط لمذهب الشيعة، كلمة واحدة إسقاط لمذهب الشيعة تمام. قال وهو كلام الله تعالى، جبريل هو طبعا هو شديد القوة، هو شديد القوة لأنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة وأفضل الملائكة وسيد الملائكة ورئيس الملائكة. ولم يرد عن ملك آخر، رغم أنه ورد عن حملة العرش أن ما بين أذنه إلى شحمة أو شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ولكن جبريل أعظم من هذا، فإنه له أجنحة كل جناح يسد بين المشرق والمغرب، فجبريل أعظم أعظم مخلوقات، تمام، شديد القوة. قال: وهو كلام الله تعالى، كلامه يعني صدر منه سبحانه عز وجل، تكلم به الله، ولا نقول نطق به الله، لا نقول، لأن كلمة نطق لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول تكلم به. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا يساوي عظمته وبلاغته وإحكامه شيء من كلام المخلوقين، وكل كلام المخلوقين مهما كان لابد أن يكون فيه نقص، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل نجد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسنت، لماذا؟ لأنها كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الله خلقه في محمد، الأحاديث مخلوقة؟ أجيب نعم نعم، إلا الأحاديث القدسية ليس من كلام محمد، كلام على كلام محمد، الكلام الذي صدر من محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قرآنا أو حديثا قدسيا فهو إيش؟ مخلوق، فهو مخلوق، لأن المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق، وهذا كلامه، وإن كان من وحي الله تبارك وتعالى له. طيب، فكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين أبدا أبدا. وهو لا يساوي شيء، وبالتالي أي شيء آخر غير كلام الله ممكن يحفظ ممكن ألا يحفظ، أما كلام الله فإيش؟ فمحفوظ إلى أن يرفع. وحديث الرفع ما يصح منه إلا حديث ابن ماجه، هو الذي فيه رفع القرآن أنه يرفع من الصدور، هذا هو. نعم، ما هو ده حديث عبد الله بن مسعود في ابن ماجه. قال: ولا نقول بخلقه، يعني يحرم أن نقول إن القرآن مخلوق، يحرم تماما، يحرم تماما، لأن هذا قول الجهمي، هذا قول الجهمي، وهذا كفر بالله العظيم. أما الجاهل إن قال فإنه يعذر بجهله فيعلم، وهو جحود لكلام الله، وأنت لو كلمت العوام ستجد لا يستوعب هذه المسألة، لا يستوعب أبدا أبدا، العوام لا يستوعبونه، ما هم يريدون نفي صفات الله عز وجل، فصفة الكلام عندهم ربنا لا يتكلم، عندنا لا يتكلم ولا يقدر ولا يريد سبحانه عز وجل، وحتى يشكى عليهم كلمة الخلق، ولكن لعلنا في مرة أخرى نتكلم كيف أثبتوا لله صفة الخلق، وإلا هم أصلا ينكرون الصفات، صح؟ فعندهم اسم الخلاق اسم لله، نعم، وصفة الخلق ها؟ لا، أنا بكلم على المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون، فهو خالق بلا خلق، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وعزيز بلا عزة. طيب لما هو خالق بلا خلق كيف قلت في القرآن مخلوق؟ اشكال ولا لا؟ هذا ربنا يقوينا نزيل إن شاء الله. ولا نقول بخلقه، لا نقول القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله بعلم الله من كلام الله تبارك وتعالى. ولا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين في قولهم بعدم خلق القرآن، بل لا نخالف جماعة المسلمين مطلقا، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، والمقصود الجماعة اللي هي الاجتماع على الحق، وليس الجماعة التي هي الحاكم ومن معه، لأن لفظ الجماعة كلفظ السنة له معنى عام وله معنى خاص. السنة بالمعنى العام تشمل من هو غير شيعي، والسنة بالمعنى الخاص تخرج من هو مبتدع، كل مبتدع يخرج، ويبقى أهل السنة اللي هم أهل الحق، أهل الفرقة الناجية. وأما الكلمة بالعموم لجماعة المسلمين، فإما الجماعة العامة ويقصد بها الحاكم المسلم وأهل الشوكة معه، هؤلاء لا نخالفهم في المعروف أبدا. فنقول مثلا في مصر الرئيس السيسي والمجلس العسكري، هؤلاء هو الرئيس مع أهل الحل والعقد، فلا نخالف جماعة المسلمين في المعروف ولا نخرج عليهم أبدا طالما ظل معهم الإسلام. تمام كده. وأما الجماعة بالمعنى الخاص فهو معنى الاجتماع على الحق، وقد يكون شخصا واحدا. فهنا السؤال، هل كان المأمون هو الجماعة ومن معه أو لا؟ لو قلت لا مباشرة تبقى أخطأت، لو قلت نعم تبقى أخطأ، صح ولا لا؟ كان المبتدع ومع المعتزلة فليس أهل فليس الجماعة إلا ما خالفه أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت من الأوقات صار أحمد والجماعة، لأن بعد ما قتل ابن نوح وغيره صار أحمد فقط هو اللي باقي على هذا الأمر، فصار هو الجماعة. إذا الجماعة ممكن يكون شخص واحد، شخص واحد على الحق، وإن إبراهيم كان أم. فهنا لو قلت مع مستحن مع الجماعة نقول لك ماذا تقصد نحن مع الجماعة؟ إن قصدت نحن مع الحاكم وزمرة الحاكم من الحاكم ومعسكر السلطان في الطاعة في المعروف، هذا صحيح. لكن هل نحن مع الحاكم في تعظيم السلطية وتعظيم الأشاعرة؟ لا خط في 18 مليون سودة في مصر أغلبهم مشركون، أغلب السلطية مشركون، ولأن السلطية طريقهم بعد البدء بالمرحلة بتاع التعبدية لابد أن ينتهي بالشرك، لابد ما في طريقة الصوفي لازم ينتهي بالشرك، وإن لم يشرك عينا إلا أنه لازم ينتهي بالشرك لابد. وفسرنا هذا الكلام، وأنا أريد أن أستدرج ولكن فقط، بس ما تستدرجوني، لأن لو بنتكلم عن الصوفية بننسى أنفسنا. الصوفي في مرحلة الأولى مرحلة إيش؟ تعبد، بيعتبر نفسه مثل الصحابة وانه مثلك، فيصلي ويصوم ويزكي ويقرا القران تمام. مرحله المريد يبتدي يعبد الله بلا عوض، يعني لا يريد الجنه فعلا، ويرى ان لو ربنا ادخله الجنه يبقى عذبه واسره واستغنى عن محبته، فلذا يقول لو دخلت الجنه استغيث به منها والنار لا تؤذيني. طب ما علينا، الخطر في ايش هنا في العقيدة دي؟ الخطر الشديد فيها انه سيبتدي يخرج من الشواهد. ايه الشواهد؟ كتاب والسنة، وسيصير من الحقيقة، ومعنى الحقيقة انه سيتعبد بغير الشواهد. فممكن يرقص ويطبل ويزني، الزنا حرام على مين؟ على العابد، حرام على المريد؟ لا. فممكن بقى يشرب خمرة، يشرب حشيش، يحلق، يجلس مع النسوان، يجلس مع الأطفال، يعاشر الحمير، يفعل ما يشاء، الذكر يكون طبل ورقص. نعم، أنت تنكره هو بيعذرك، ما تنكره ما بيغضبش منك، لأن أنت عادي ما وصلت محل. هو يرقص ماشي، والنساء ترقص وتطبل، هو الآن في مرحلة تعبدية غيرك أنت. فالتعبد بالرقص والطبل والزمر والذكر المفرد وشرب الخمر والزنا، هذا كله مباح، واللواط ومعاشات الحيوان وأكل النجاسات وترك الصلوات، هذا كله مباح له، بل هو ده دليل المريدية عنده. ففي الحقيقة أن الصوفي بيجهزون الناس لإيش؟ للخروج من الدين، خروج من الدين. هنا سيخرجون، ثم بعد ذلك في مرحلة العارف هو سيستكمل الخروج سيتمم الشرك. ولذا هم حريصون على ان اكثر الصوفية ما بيخرجوا من مرحلة المريد. فانت مثلا في مصر هنا في عندك كم مريد صوفي؟ في مثلا 16 مليون. في كم عارف؟ لا ما فيش. هو العارف اللي هو ابو العباس والبدوي والدسوقي، هؤلاء العارفون فقط. اما الاخرون فمحبوسون في منطقة المريد، يبشر بانه في اخر عمرك ستكون عارفا. لكن المريد في نظر العارفين ايش؟ مشرك، انه في اثنينية، في عبد ومعبود، والمفروض في الحقيقة انه لا يوجد الا واحد، هو العبد والمعبود، هو الله فقط. نحن نستدرك بهذا الادراك. طبعا يقول لك بس انت مش فاهم، احنا معانا هنا واحد معانا هنا واحد بيجي يصلي معانا وخلاص الظاهر يعني. بيقول لك انت مش فاهم، زي ما انا قلت الاخوه، يجي ابنك عنده 3 سنوات يقول لك انا كيف جيت، ما تقول له ماذا تقول له؟ اجل ايوه طول لما تكبر، فانت بالنسبه له هيقول لك لا، لما تكبر تعب، لما تدخل طريقتنا تعب، خليك معايا وانا اعرف والزمك بشيخ يلزمك، الشيخ يلزمك بقى، الشيخ هو اللي ينقلك. لا يمكن تنتقل من نفسك ابدا، لا يمكن ان تنتقل من مرحله التعبد الى مرحله المريد بنفسك، لا بد ان ينقلك، ان ينقلك شيخ، لا بد من تزكيه. امال ايه؟ لازم تروح لشيخ وينقلك، وهو يحدد لك الطريقه اللي تمشي عليها والذكر الجديد اللي تنتقل بيه لمرحله المريد. ان تنتقل من نفسك هكذا انت واحد في سنه ويخش الجامعه كده، ولا لازم ياخد شهاده وتقبل في التنسيق؟ صح ولا لا؟ ايوه، ده في السودان في العك، العك يا العك هذا اللي الله، لا الجبل هو الله والنهر هو الله كل زول هو الله، الله المستعان. فما علينا، لكن أقصد أقول إنه هؤلاء الناس هل سنعتبرهم من جماعة المسلمين أم إنهم خارجون عن جماعة المسلمين؟ من جماعة المسلمين لجهلهم، وإن كان معظمهم انتقلوا من العباد إلى المريدين، وبالذات في الموالد. فهو في المولد هو لما يرقص في المولد ويمسك الربابة ويمسك الشيشة، أنت لو فعلت هذا تأثم عنده، ولا يجب عليك أن تؤثمها إلا لجهلك. فيقول لك أختنا في الله يقبل المرأة، أنت لو قبلت المرأة أنت مشتهي، هو غير مشتهي، يخطف في الله. ولما يعاشر طفلا هذا شيء طيب، ما دي تعبد جديد، إنما أنت لما تفعل هذا أنت خالفت مرتبتك، خالفت مرتبة الإيش؟ العاب، العاب. مثل طفل ابتدائي يريد يدرس في الجامعة، كيف ما كيف يسمح له؟ ما يسمح. فلا نخالف جماعة المسلمين، لا نخالف جماعة المسلمين، الجماعة بالمفهوم العام نعم، وبالمفهوم الخاص كذا. والمقصود هنا المفهوم الخاص، الشيخ هنا يقصد المفهوم الخاص اللي هو اجتماع المسلمين على الحق لا نخالفه. فهنا المقصود بالجماعة ايش؟ الاجتماع، الجماعة الاجتماع، يعني ما أجمع عليه السلف فلا نخالفه أبدا. أجمع السلف على أن القرآن غير مخلوق، نعم، إذا نجمع عليه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل القبلة المسلمون الذي يرتكب معصية منهم قال ذنب، والذنب هنا يشمل الكبيرة والإيش والصغيرة، لكن نركز على الكبيرة لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالصلوات وبالعمر إلى العمر وهكذا، فنركز على مسألة الكبيرة، ولأن التكفير بالصغيرة، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق بيننا وبين أهل البدع، عدم التكفير بالصغيرة محل اتفاق، وعدم التكفير بالكبيرة هو المحل الخلاف، هو ده مناط الخلاف. فنحن لا نكفر مرتكب الكبيرة ولا المصر على الكبيرة، المداوم عليه لا نكفره. فلا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله. والاستحلال تعريفه تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه، مش كده؟ تحليل الحرام المجمع عليه. واحد قال الزنا حلال، تمام، تحريم الحلال المجمع عليه، القمح حرام، الخبز حرام. طيب واحد قال الدخان حلال، أجيب أيوة نعم، ليس هذا المحرم المجمع عليه، مخطئ ضال مجرم بكيفك، لكن ليس بكافر. فمن قال الحشيش حلال مجرم، لكن لا نكفره. ومن قال الخمر حلال نكفره. تكفير كلامين على العموم، أما الخصوص هذا سلوط وموانع. فالاستحلال إذن هو تحليل الحرام المتفق عليه أو تحريم الحلال المتفق عليه. معنى التحليل والتحريم التصريح به قولا، والقول يشمل صورتين، قول باللسان أو كتابة بالبنان. يبقى التحليل أو التحريم ليس التحليل الذي في القلب ولا التحريم الذي في القلب، لأني لا أعلم ما في القلوب، ولكن يكفر عند الله. فلو إنسان اعتقد في قلبه أن الخمر حلال ولم يصرح بهذا، هذا عندك ليس بكافر، لكنه عند الله كافر سبحانه. فالكلام على الاستحلال على مسائل الحكم الشرعي الظاهر. فنكفر من استحل، كلمة استحل يعني نطق بلسانه أو كتب ببنانه، نطق بلسانه أو كتب ببنانه. ولو كان أخرسا عبر بالموافقة على الاستحلال، فأخرس تقول له الخمر حلال، خلاص هذا كفر. تمام، الزواج حرام، هذا كفر، هذا كفر. إذا مرة أخرى استحلال، يلا أبو جوهري. طب كيف كيف أحل وحرم؟ كيف كيف تمام كيف أحل؟ إما إذا صورة تنفق، النطق باللسان أو الكتابة بالبنان، هذا هو الاستحلال، هذا هو الاستحلال. والاستحلال كفر، كفر أكبر، مخرج من الملة. ثم بعد ذلك أريد أن أطبق التكفير العيني عليه، لابد من الشروط والموانع. فربما كان مكرها حين يقول هذا، وربما كان ناسيا، ربما كان ضايع العقل حين قالها. فلابد أن يكون هناك شرط القصد، القصد ينافي كلا من الإكراه وغياب العقل. التأويل الخاطئ لا بأس به، أنه يقول مثلا النبيذ حلال، ولا يقصد بالنبيذ المسكر المذهب العقل، لأن عند الأحناف النبيذ حلال، ولكن لا يقصد بالنبيذ المسكر، وإنما يقصدون الشيء الذي ترك أياما. فإذا ترك أياما ولم يؤدي إلى ذهاب العقل فهو حلال عنده. فهنا كلمة النبيذ ليس معناها أن الأحناف يحلون الخمر، حرام لو قلنا هذا الكلام. فإذا الشخص لابد أن يقول الكلام مع لابد أن نقول عليه كافر، ونقصد بالكفر الكفر النوعي. إذا ما هو الاستحلال؟ تحريم الحلال المجمع عليه، تحليل الحرام المجمع عليه. ولا يكون هذا التحليل أو التحريم إلا بالنطق باللسان أو الكتابة بالبنان. لكن إذا وجدت الموانع ندخله في الموانع. لماذا كتبت هذا؟ واحد بيجرب خطه وكتب فأخطأ ولا شيء، قال أن اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا ده قال كلاما مجمع عليه، ده مجمع على شدته، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر المانع أخطأ من شدة الفرح، وقال فغفر الله له لأن ذكر المانع أن خوفه من الله عز وجل جهله تمام أو كمال صفة قدرة الله. فهو يرى أن الله قادر، ولكن لا يرى تمام القدرة لله، الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحكوني ثم ذروني في التراب. هذا الرجل يجهل كمال صفة القدرة لله عز وجل، لأنه قال إن يقدر الله عليه، يعني إن يكون كامل القدرة عليه. فخوفه من الله كان مانعا مع جهله بتمام صفة القدرة، فعفى الله عنه وغفر له سبحانه عز وجل. إذن لابد في تنزيل الأحكام النوعية على العين أن نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا في الكفر، لا هذا ليس في الكفر فقط، في الكفر في البدعة في المعصية كذلك، لأن ماعز حين زنى لم يكفر وإنما ارتكب كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استوفى الشروط معه، أجيبه استوفى الشروط معه، استوفى الشروط معه، وقال له هل تعلم ما الزنا وكام وكيف المروت الشروط كلها استوفاها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له فماذا تريد؟ لكن لما المرأة الذاهلة العقل زنت وأراد عثمان أن يرجمها، قال له علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذه مجنونة لا تعقل، هي زنت هي. يبقى استوفى الشروط في إيش؟ في المعصية ولا في الكفر؟ فالبعض يقول الشروط والمانع هذا في الكفر، نقول له غلط، هذا في كل شيء، في كل شيء. طيب يشترط شيوع الحكم وانتشاره. فلو جاء شخص مثلا هنا وزعم أنه لا يعلم أن الخمر حرام هذا يعاقب ولا يصدق. لا لا يشترط علمه بالعقوبة، لأن ماعز لم يكن يعلم هذا، بل كان يعلم أنه إذا أقر بذنبه قال أنه يصرف عود إلى ذلك، وهذا الذي أوحى إليه هزال بهذا ولبس عليه بأنه يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم عفو وكريم، ولم يبين له أنه إذا رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فلن ينجو من العقاب. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب على هزالة وقال له: ولا استرته بثوبك. وليس هنا نلمز هزالة من صحابي جليل رضي الله عنه، وإنما نقول هذا من غيرتي على حدود الله، فلا نلمس صحابيا أبدا ولا نضرب الأمثال السوء بالصحابة رضي الله عليه. نعم هذا هو. الناس تقول الله في كل مكان، هذا كلام كفري بقى واضح، يعني ربنا في الحمام وفي الصلبان. لو ربنا في كل مكان يبقى النصارى ليسوا بكفار يعبدون الصليب، ما الصليب مكان، والهنود ليسوا بكفار الذين يعبدون البقرة لأن البقرة مكان. لكن هل نعذر الناس بذلك ولا لا نعذرهم؟ لماذا؟ ما يقصد القصد ولا يعلم هذا أن معناه أن ربنا في الحمام والنجاسات، ما يقصدونها. فإن الكفر وقع منهم ولم يقع عليهم، والرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك وقع منه الكفر، وهل وقع عليه؟ لا. لا لا ما ذاك خلاديب. لا لا لا لا لا لا لا لا ليس من الحرم مجمع عليه. ده إشكال ابن تيمية رحمه الله، لم يكن الصحابة يعرفون هذا الأمر. الحشيشة ظهرت قبل ابن تيمية، هي ظهرت مع التتار، والتتار دول في القرن السادس الهجري. فهنا ابن تيمية رحمه الله تكلم فيها، قال: تلك الحشيشة النجسة هي وآكلوها والخبيثة أشد تحريم من الخمر. اجتهاد، والناس قبلت هذا الاجتهاد، لكن هل نقول هذا مجمع عليه؟ لا لا أبدا. مقيس القياس من القياس إجماع ولا القياس بعد الإجماع؟ عندنا كتاب سنة إجماع قياس، فإذا القياس ليس من الإجماع. لو في إجماع ما في قياس، لو في إجماع ينتفي القياس، كما لو في نص في قياس مع النص. لا لا. الفوائد البنكية ليس من المتفق عليه أبدا، بل بالعكس زادت شبهة الناس عليه. احتفال بشم النسيم، إيه رأيك؟ طب إيه رأيك إن في فتوى من الأزهر ومجموعة العلماء في عهد جد الحق، على جد الحق الشيخ الأزهر والشيخ صقر كتبها، بأن الاحتفال بشم النسيم من الكبائر ومن تشبب المشركين، وأنه لا يجوز بأي صورة من الصور. ونشر الكلام ده في الجريدة الرسمية في مصر كلها. الجد الحق لا، جد الحق من أقوى نواس الأشعري، لكن في مسائل بعت للمشيرة بغزالة وزير الدفاع وقال له: حرام عليك أنك تجبر الناس على حلق اللحية، بل يجب عليك أن تغرم دية لكل جندي مصر يحلق لحياته بالربوبية. لكن يقول فيها الدية، فيها الدية. فتوى جد الحق: المعاملات البريدية كلها ربا، معاملات البنكية كلها ربا، التأمين كله حرام، كل صور التأمين حرام، تأمين على السيارات على الحياة كله حرام. له مواقف يعني رهيبة جدا. ما علينا، عفى الله عنه وأمره إلى الله. إنما الشاهد إنه هذه من حكم المخدرات من التي شاعت وانتشرت وأجمع المسلمون عليها. لا، ما أجمع المسلمون عليها، فمن أحلها لا نعتبره كافرا، لأن وجدنا شبهة نبرأ بها الحدود. طيب، إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهنا الذنب المقصود به الذنب دون الشرك، لأن السحر ذنب ولكن يكفر صاحبه. وإحنا قلنا السحر أنواع، لكن ما علينا التفصيل، فصلنا أكثر مرة السحر. لكن الشرك الأكبر والسحر الذي هو السحر الشيطاني هذا يكفر صاحبه. فهنا يكفر بفعله كفرا نوعيا، كفر النوعية. وأما الذنوب الأخرى فإنه لا يكفر إلا إن استحلها، جهر بالاستحلال، يعني قال عن الحرام حلال وقال عن الحلال حرام، ولكن تعريف الحرام والحلال شرط أن يكون فيه إجماع. طيب لما نيجي نسمع المرأة التونسية وهي جالسة في التلفزيون مع رئيس برلمان ومجموعة كبيرة ومنشور على اليوتيوب، تقول الخمر هذه أنا ما أدري أصحاب العقول القاصرة كيف يحرمون هذه الخمر، هذه شيء يضبط الذهن وشيء يعني فيه مزاج وتسلية، بل هو يزيد الإنتاج، وبل يجب أن احنا نأمر الناس بشرب الخمر والذين لا يعرفون فوائد الخمر لابد أن نغريهم بالخمر ونقدم لهم الخمر. تعذر هذه؟ نعم. ليش ما تعذر؟ الكلام كفر، كفر كفر على طول، كفر أكبر لا نتوقف فيه. أما تنزيله على العين ممكن تكون هي سكرانة تتكلم. نعم مستعد. نعم فهد. شروط المانع. لا أنا الموانع لابد من تحديد الموانع، في مانع لا يدخل في مسائل وفي مانع يدخل في مسائل، يعني الإكراه يدخل في كل الموانع تمام، والخطأ يدخل في كل الموانع، وغياب العقل بالجنون أو الإغماء يدخل في كل الموانع، أما الجهل فلا يدخل في كل الموانع، يدخل في أحوال دون أحوال. فمن قال أنا لا أؤمن بالله هل يعذر بالجهل؟ ما في عذر بالجهل، لكن يدخل في السكر، يدخل في الجنون، يدخل في الإكراه. لو لم تدخل في الإكراه برأت لم تبرئ عمارا وقد برأه الله. إذن الجهل له محدوديات، المحدودية التي نؤمن بها وقلنا أكثر من مرة إن بشرط أن يشيع الحكم في هذه المسألة وينتشر. إذن لا يكفر، لا يكفر من قال بحل. احنا خدنا اللي قال بحر بحل الدخان لا نكفره. لا لا ما ليش علاقة، احنا مش بنتكلم على العين الآن، بنتكلم عن نوع. ما الأعذار دي في لما نيجي ننزل من النوع إلى الإيش العين، فمن النوع ده كلام عام، من لا يدخل فيه شروط ولا موانع ولا أعذار. فمن قال بحل المخدرات والدخان يكفر؟ لا ما يكفر، ما يكفر من غير شروط ولا موانع، هو لا يكفر أصلا. تحليل المخدرات ليس كفرا، تحليل الدخان ليس كفرا، لأنه ليس من المحرم الإيش المجمع عليه. لكن لما الحرام المجمع عليه يدخل هنا بدينا في شروط الموانع، فلا بد في شروط الموانع إلا بيكون مجمع عليه. الأمر آخر صراحة مستجد. يعني الاستراحة والإجماع ورد في الكتاب والسنة ومنتشر حرمته، منتشر العلم بحرمته بين الناس. حتى كان زي المخدرات عند الناس كلها أنها حرام مثلا. لا أبدا بالعكس، تعالى اسأل الناس اللي المخدرات حرام فلا بالك، والله يسأل الناس حرام إيش حرامه إيه كله، وفي حد يقبل الدخان حرام؟ ما بيقبله، لأن الشيخ حسنين مخلوف أفتى بأن الشيخ حسنين مخلوف، الناس لا تفهم مذهب حنبلي ولا مذهب حنفي، لا تفهم الشيخ حسنين مخلوف كان حنفي المذهب، فالشيء المحرم يقول عليه مكروه كراهية التحريم، يقول عليه ما يقول محرم، المحرم اللي يكون بالإجماع بالتواتر، إنما اللي بدليل ظني أو دليل أحد الحنفي يقولون مكروه كراهية التحريم. فهو قال عن الدخان مكروه كراهية التحريم، النقل عنه حذفوا كلمة فصار الدخان إيش، واسأل أي واحد في مصر وفي غير مصر يقول لك الدخان مكروه نكفره، تقول له ضرر؟ نعم ضرر، الصحة أثبت أنه ضرر، وتبذير لو قال التبذير حلالي بكفر، لكن تقيس له تقول له التبذير حرام يقول لك نعم، تقول له الدخان تبذير يقول لك نعم، اذا الدخان حرام يقول لك لا تكفره. هذه النقطه، وليسنا مامورين باستدراج الناس لايقاعهم في الكفر، هذا خطا. اذا المتهمين اذا كان ناخذ الناس بالجمله والا تتبع الناس بهذا الشكل سيقوم الى الكفر حرام علينا. احنا بنتكلم على شروط الموانع، بنتكلم على الحكم العام هنا، اذا الاستحلال بعموم هو الكفر الاكبر، والاستحلال تعريفه طالب العلم لازم يبقى حافظه تماما. لماذا يبقى حفظه تماما؟ لأن احنا في وسط. عندك البرهامية ماذا يقولون؟ يقولون الفعل ده على الاستحلال. أبو إسحاق الحويني يقول الفعل ده على الاستحلال، ومعنى أن الفعل ده على الاستحلال إذا مرتكب المعصية إيش؟ كافر. وسلمان العودة وسفر الحوالي يقول لك هو ما يشرب الخمر، الذي يشرب الخمر ما يشرب إلا لأنه يستحله، إذا شرب الخمر عنده كافر. وينشر هذا الكلام يقول دبي تشيع الكفر. فكلام سلمان العودة سفر الحوالي أبو إسحاق الحويني ياسر البرهامي الحكم على الفعل بأنه استحلال غلط، بل لما جاء يعني يستدل عليها كالرجل الذي جاء يكحلها فايش فعمى. فاستدل برهامي بتسجيل له قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فدل ذلك ان الفعل استحلال، مع انه سبحانه متناقض جدا. هو يقول ان الاستحلال ليس بالقول فقط، وحنا نقول الاستحلال يكون بالقول فقط، هو يقول بالقول والفعل. تقول له شرب الخمر كافر لك؟ لا. لا. والمصر على شرب الخمر كافر يقول لك لا. تقول له اخوك ابو اسحاق من باب اخوك اللي هي كما قال الرجل الحجاج ابن يوسف الثقفي، اخوك فرعون قال ارجه وابعث في المدائن حشر. فما تقول له اخوك ابو اسحاق يقول بكفر المصر على الكبير الكبير يقول اغلطان اخطأ أخطأ، وأنت لا تكفر فعل يقول لا أكفر فعل الكبيرة، ولا تكفر المصر عليها يقول لا أكفر. والاستحلال قال يكون بالقول والفعل، قلنا سبحان الله اضبطها، ما يستطيعون ضبط ما يقولون. مرة أخرى المهم طلب العلم عندنا هنا الآن، الاستحلال لازم تكون حافظ الاستحلال. الاستحلال تحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل الحرام المجمع عليه، ويكون هذا التحليل بالنطق باللسان أو الكتابة بالبنى. تمام. لا ما مثلا أصل هو السحر أيضا في أنواع من السحر، يعني السحر لخداع العيون ده ليس بكفر، اللعبة ثلاثة رأيك ما هو ما ده الكفر بعينه ده. ما ده شرك أكبر. الشرك الأول من قال إن الشرك الأكبر يحتاج إلى استحلال ده قول المرجئة. هذا قول المرجئة. إنما أقول لك استحلال بمعنى تحليل الحرام المجمع عليه وتحريم الحلال المجمع عليه. فسب الدين كفر أكبر بنفسه. إن وطئ المصحف، القاء المصحف في القاذورات، التبول على المصحف، هذا كفر بنفسه، ما يحتاج الى استحلال، ما يحتاج الى استحلال. والذي قال يحتاج الى استحلال هم من؟ غلاة المرجئة. فعند الغلاة المرجئة ان الكفر ليس كفرا الا اذا استحللت. طيب، ولكن معنى ذلك اننا لا نبرئ فاعل الذنب، بل نقول فاعل الكبيرة فاسق. فاسق، ولا نقول بالمنزلة بينه، لأن المنزلة بين المنزلتين، يعني يسمى في الدنيا فاسق وهو في الآخرة مخلد في النار، فلا نقول هذا، ولا نقول بتخليد فعل الكبيرة في النار، بل نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وتكمل بعدها وجوبا تقول ثم ماله إلى الجنة، لكن لا تقف عند إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وتقف، لأن يفهم منها إن إن شاء عذبه فخالد في العذاب، وده غلط، إنما لازم تكمل. تقول فاعل الكبيرة والمصر عليها هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ومآله الجنة. لابد تقول هذا، يعني ينتهي أمر أنه يكون في الجنة، لازم تقول هذا، ليس بكافر. فأمره لله تارك الزكاة يعذب، هذا وعيد الله، قد ينفذ وقد لا ينفذ. تمر عليه الإبل التي ترك زكاتها، أو البقر التي لم يؤدي زكاتها، أو الغنم، أو يحمى عليها في نار جهنم من الذهب والفضة، ويكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، ثم بعد ذلك إيش؟ مالوا إلى الجنة، مالوا إلى الجنة. وهذه ترك الزكاة من أكبر الكبائر، بدليل شن القتال على تارك الزكاة، وقاتل الصديق مانع الزكاة، ولم يقل أنه يشن الحرب على شرب الخمر، إنما يشن الحرب على تارك الزكاة. فالكبائر كلها، كل الكبائر ما عدا طبعا الشرك كما ذكرنا، جميع الكبائر أمر فاعلها إلى الله، سواء كان فاعلها مداوما مصرا عليها أو فعلها مرة واحدة فأمر إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولا توجد قواعد للعفو والعذاب، لأنه هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه عز وجل. فلا تقل مثلا الشخص الذي زنى مرة هذا يعفو الله عنه، أما الذي زنى 10 مرات هذا لا يعفو الله عنه ويعذبه. ما أدراك، تمالك أنت، ليس دخل، ليس لك دخل في هذا أبدا. ففاعل الكبيرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى ثم يعذبه أو يعفو عنه ثم يدخله الجنة، لازم تقول هذا في زمننا، هذا لازم تقولها ماشي. وهو فاسق يجتمع فيه الإيمان والفسق، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيراته، ولذا لا نكفر أحدا ما لم يستحل الذنب، ما لم يستحل الذنب. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم، الملي يعني من هو من تبع الملة. الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يعني معه أصل الإيمان وليس معه كمال، فكل معصية تنقص الإيمان، فهو معه إيمان ناقص، ليس معه الإيمان التام ولا الإيمان الواجب ولا الإيمان الكامل، ينفع عنه الثلاثة هذه، نقص إيمانه فصار معه أصل الإيمان، أو معه إيمان ليس مكتملا، لأنه ممكن يكون معه الأصل وزيادة. فعبد الله بن حمار معه الأصل وزيادة. هي في فروق، ولكن خلينا الآن نعتقد أن الإيمان الكامل هو الإيمان الواجب هو الإيمان التام، تمام كده ماشي. سنبين في مسألة الإيمان إن شاء الله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، والمقصود بأنه لا يضر معه يعني لا ينقصه، إنما هو يضر. فهو هم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني مقصودهم لا ينقص الإيمان بالمعصية، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة والخوارج متفقون في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنك مهما فعلت من الطاعات عند المرجئة فإنها لا تزيد الإيمان، ومهما ارتكبت من المعاصي فإنها لا تنقص الإيمان، فهو يبقى كله أو يزول كله، وعند المرجئة لا يكاد يزول. أما عند الخوارج فإنه يزول بارتكاب كبيرة واحدة، يزول كله. فشوف اتفق في العبارة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، معصية واحدة عند الخوارج تزيل إيمان بالكلية، عشرات الآلاف من المعاصي لا تنقص الإيمان مثقال ذرة عند المرجئة. فعندهم من زنى بأمه في صحن المسجد الحرام إيمانه كإيمان جبريل وإيمانه كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هل هو وزنه كوزن الصديق؟ لا، ما قالوا هذا، لا نظلمه. هل يعذبه الله؟ نعم يعذبه من دون نقصان الإيمان، يعني هم قالوا إن مرتكب الكبائر ناجي من العذاب، ما قالوا هذا الخوارج، المرجئة ما قالوا هذا، المرجئة ما قالوا، يقولون الإيمان لا ينقص، لكن لا، ليس معناه أن صاحبه يدخل الجنة، فقد يعذبه الله عز وجل. وتعذيب الله إياه راجع لمشيئته، على أنه ارتكب كبائر وليس على نقص إيمانه. وظاهر الكلام أن طبعا فعل الكبيرة قد يعذبه الله وقد لا يعذبه، إحنا بنربط التعذيب بنقص الإيمان، تمام كده. هم لا يربطون، يقول الإيمان تام، اترك التعذيب مسألة والإيمان مسألة أخرى. المرجئة يقولون اترك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كتلة واحدة، المعاصي لا تزيد، الطاعات لا تزيد الإيمان، والمعاصي لا تنقص الإيمان، وأما الثواب والعقاب فهذا مرجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وليس له تعلق بالإيمان. يعني أكمل الناس إيمانا قد يعذبه الله، ومفيش أنقص قد يعفو الله عنه. فعند المرجئة ليس الإيمان موجبا للجنان ولا للنيران، وإنما النيران والجنان هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهم لا يمنعون العذاب، حتى أنت ممكن تظلم المرجئة وتظن أنهم يقولون إن مرتكب الكبائر إيمانه لا ينقص ولا يعذب، غير صحيح. هم قالوا لا يعذب، قالوا لا ينقص إيمانه ولكن يعذب، قد يعذب كل، لا، مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء عندهم الإيمان يزيد وينقص وبالطاعات، ولكن عندهم العمل ليس من الإيمان، ليس من أركان الإيمان، ليس من شروط الإيمان العمل، هو خارج عن ماهية الإيمان. لا لا، التصديق لا يزيد ولا ينقص. لا، العمل الجوارح وليس عمل القلوب. المرجئة الفقهاء يرون أن عمل الجوارح لا يزيد الإيمان ولا ينقص، لأن عندهم هم الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، التصديق إما مصدق وإما مكذب، وهذا فهم خطأ، لأن التكذيب ضد التصديق، لكن التكذيب نفسه يزيد وينقص، والتصديق نفسه يزيد وينقص، لأن التكذيب داخل فيه الوهم والشك والظن، ولأن التصديق نفسه داخل فيه العلم والعين والحق. مفهوم كده؟ يعني في التصديق في عندك علم اليقين، وفي عندك عين اليقين، وفي عندك حق اليقين. الثلاث درجات هي معناها أن اليقين نفسه متفاوت، تمام كده؟ وفي التكذيب في عندك الوهم وعندك الشك وعندك الظن. الظن التصديق أقرب من التكذيب، والشك مستوى الطرفين، والوهم زيادة التكذيب على التصديق، تمام كده؟ لكن حتى في لما ننظر في التصديق، أول مرتبة اسمها إيش؟ حتى علم اليقين بيتفاوت، لأن الآن لما نيجي نضرب مثال بعلم اليقين، نقول مثلا وجود جبريل عليه السلام، الإيمان بإيش؟ من عارف بس أنه نوع علم ولا عين ولا حق؟ أجب عبد القادر، علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم يقين عندك وعندي وعند النبي صلى الله عليه وسلم وحق، تمام. خليك بقى في علم اليقين، ممكن إيمانك بجبريل يزيد على إيماني أنا بجبريل في علم اليقين؟ ها، من غير المعلومات، حسب درجة التصديق. فتصديق الصديق بوجود الجنة والنار أكثر من تصديق حمزة وسعد بن أبي وقاص بالجنة والنار. يعني هم مع أن إيمانه لم يجاوز علم اليقين، ولكن حتى في علم اليقين هم متفاوتون. فالصديق أكثرهم إيمانا، يعني أكثرهم درجة في علم، اللي هو الدرجة اللي احنا قلنا عليها. فالناس ليسوا متساوين في علم اليقين، ليسوا متساوين فيه، وعين اليقين أيضا ليسوا متساوين فيها. فقد ترى الشيء وتظن أنه وهم أو مخيل أو ملبس، وغيرك يرى حق. وحق اليقين بعض الناس يرى الحق ويحيد عنه، ويحيد عنه، يرى الحق بنفسه ويسيب ويحيد عنه. فالناس متفاوتة في كل الدرجات، وكذلك في الشك، وكذلك في الوهم، وكذلك في الظن أيضا متفاوتون. فليس تصديق أبي طالب أو تكذيب أبي طالب أشد من تكذيب أبي لهب، وليس تكذيب أبي لهب أشد من تكذيب فرعون، وليس تكذيب فرعون أشد من تكذيب الدجال. فالناس متفاوتون، أو الخلق متفاوتون في جميع الدرجات، سواء الدرجات الإيجابية أو الدرجات السلبية. مفهوم؟ الإيمان، كلام في الإيمان دخلت المجال. عندهم الإيمان، الإيمان هذا كتلة يتزول يتنقص، هو بيشبهه بإيه؟ هو يقول لك مثل أنت إنسان عصيت أو أطعت، أنت إنسان، تفهم كده؟ زدت في الطاعة نقصت في الطاعة، زدت في المعصية أنت إنسان. يعني ما لما زدت الطاعة هل زاد لك العيون بقيت أربع خمس عيون ولا هم عينان؟ فهم عندهم أنت الإنسانية لا تفارقك، كذلك الإيمان كامل ما ينقص أبدا أبدا، لكن يزول بالكفر، يزول كله، يزول كله بالاستحلال، استحلال الكفر. فعند المرجئة الإيمان يبقى كله أو يزول كله، لكن لا تؤثر فيه الطاعة ولا تؤثر فيه المعصية، لا تزيد الطاعة ولا تنقص المعصية، هو لا علاقة له بهما، لا علاقة له بهما، فاهم؟ ده كتلة موجودة فيك، مثل القلب، أنت عندك القلب مثلا وزنه كيلو ونص، نفترض قلب من كيلو ونص وأذنه بمتين ونص. طب أنا لما أطيع الله عز وجل وأحب الله بقلبي يكبر قلبي؟ ولا هو هو؟ هو هو. طيب لو واحد كافر عنده قلب، واحد مسلم مسلم عنده قلب، ده كيلو ونص ده كيلو ونص، المعصية بتاعت الكافر تنقص حجم القلب؟ لا. عنده الإيمان بتاعك إيدك، لو أنت عملت طاعات إيدك تطول حقيقة؟ ها؟ طيب لو انت عملت معاصي ايدك تقصر؟ ها؟ عندهم الايمان كنت كده يبقى ويزيد. عند الخوارج اي كبيره يجيب كنت طلع الايمان يشيله كله. هل صح القول ان الايمان ملك الزياده الايمان لا يرى بها؟ لا، وإنما يقول وإنما المنسوب إليه قال لا يوجد دليل على نقصانه، فهو يزيد. نعم، ما الحقيقة الدلة كلها في الزيادة، وما تدل على النقص إلا حديث النساء، بس هو الوحيد يدل على النقص موجود يا شباب القرآن. لا الحكومة بتاعته إجران إجران عبد القرآن. ما في دليل على نقصان الإيمان؟ ماشي، لا يوجد دليل على نقصان الإيمان إلا حديث واحد فيه نص على نقصان الدين من ناقصات عقل وإيش ودين، ولا يوجد دليل نهائي صريح في نقصان الإيمان، وإنما أهل السنة يؤمنون بأن ما زاد إيش نقص، إنما زاد نقص. ففي أدلة على زيادة الإيمان وزيادة الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، تمام، والتانية زادهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد وينقص، عندهم ضد الإيمان ولا عندهم الزيادة ضد النقصان، وإذا وجد الضد وجد ضده، فإذا وجد الزيادة وجد النقصان. أما القول المنسوب لإمام مالك رحمه الله أنه قال لا دليل على نقصان الإيمان، وفعلا لا دليل على نقصان الإيمان إلا هذا الحديث ذكرت لك، هو حديث صحيح. لو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلد للب الرجل العاقل من كن، فناقصات عقل ودين. أجر من أجر أجر نعم، وزيادة الفقهاء فقط اللي يخرجون عمل الجوارح من الإيمان، ويبقى عندهم عمل القلب في الإيمان. طبعا ده عمل القلب ده أساس الإيمان، من غير يبقى فيه كفر على طول. لا يتفاوت عمل القلب، يتفاوت. طيب كيف يقول الإيمان يزيد؟ عمل الإيمان المتعلق بعمل القلب، الإيمان المتعلق بعمل القلب. إنما خلينا في عقيدتنا، أهم شيء السلامة، أهم حاجة سلامتنا إحنا. نحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذا الإيمان أبعاد، وأنه له حقائق وأجزاء وأركان، وأن الإيمان أركانه من جهة الخبر ستة، ومن جهة الأمر يعني من جهة الإيمان أربعة ستة، ومن جهة الإسلام أربعة أربعة أربعة، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل اللسان والجوارح. يعني من جهة التصديق أن نصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر القدر خير وشر، هذا أركان الإيمان الستة من جهة التصديق، يعني من جهة الخبر، من جهة الخبر، من جهة الربوبية. أما الإيمان أربع أشياء، قول القلب عمل القلب قول اللسان عمل اللسان والجوارح، هذه أركان من جهة التنفيذ، يعني من جهة الألوهية، يعني من جهة الإسلام. فما في إشكال، كثير من طلاب العلم يحتار، وإحنا حيرناكم قبل ذلك، قلنا كيف تقول الإيمان أركانه ستة وكيف تقول أركانه أربعة؟ أركانه أربعة من جهة التصديق، وأركانه ستة من جهة التنفيذ، أركانه أربعة من جهة الربوبية، وستة من جهة أركانه ستة من جهة الربوبية، وأربعة من جهة الإيش؟ الألوهية. الركن الحقيقة. الله أكبر، هذه مسألة. هذه مسألة زي أركان الإسلام. عندك أركان الإسلام خمسة، فيها ركن لو زال الإسلام، لو ركن الأول لا لو شهادتين زال الركن مباشرة، لكن الصلاة فيها كلام، وإحنا مع أنها لا تزول، لا يزول الإسلام به، ولكن باختفاء ركن الزكاة واختفاء ركن الصوم واختفاء ركن الحج لا يكفر العبد. نيجي في الإيمان، عندنا أربع أركان، اترك الستة، ما الستة دي كلها دخلت الأربع أركان، يعني قول القلب بالستة وقول اللسان بالستة وعمل القلب تجاه الستة وعمل اللسان والجوارح تجاه الستة. فلما يجي بقى يختل قول القلب لازم يكون ده الكفر، ده على طول كفر الجحود والكتمان على طول. إذا ما في قول القلب كفر الجحود والكتمان، لا كفر الجهل والتكذيب. إذا اختفى قول القلب يبقى كفر الجهل والتكذيب، تمام كده، ده قول قوم نوح، كفر الجهل والتكذيب. إذا وجد قول القلب ولم يوجد قول اللسان فهذا كفر الجحود، جحدوا باستقالة، هذا كفر فرعون، ماشي كده. يبقى عندنا كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود والكتمان، في كفر العناد والاستكبار، وهذا فيه حتى يوجد قول القلب ما في إشكال، وممكن يوجد قول اللسان، ولكن يعاند فيه وينكره. طبعا عمل القلب منفي عند كل أنواع الكفر، وهناك الكفر الرابع وهو كفر النفاق. ولذا لا تجتمع هذه الأربعة أبدا، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن ينتفي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان، لا يمكن إلا عند العدم، لا يمكن، لا يمكن. هات لي مثال. إبليس، إبليس عنده قول القلب وقول اللسان، قال بعزتك قال ربي قال خلقتني، عنده قول لسانه وعنده قول القلب، لكن ما عنده عمل القلب، وعنده سباب لله عز وجل بما أغويتني، هذا السباب. الملاحدة دائما، الملاحدة لابد يكون عنده قول القلب، لأنه يؤمن بأن العبودية دي فطرة في الناس، فهو لا يتعبد لله فيتعبد لفكرة، يتعبد لفرج، يتعبد للقومية، يتعبد للشيوعية، لابد من التعبد، لابد من التعبد. ما في الإنسان خلق ليعبد، يا إما يعبد هواه يا إما يعبد الله على طول، فمن لم يعبد الله عبد هواه، عبد هواه. ففي الناس لا يمكن أن تشتمل أربعة أبدا، لا يمكن، لأنه كيف يأتي كفر النفاق مع انتفاء قول اللسان؟ كيف؟ كيف؟ المنافق عنده قول اللسان وعنده عمل جوارح، لكن قل إنه من كل كافر ينتفي عمل القلب أو أكثره أو بعضه، أو أكثره أو بعضه. فالأركان الأربعة هذه من جهة الألوهية، من جهة التنفيذ، من جهة الطاعة. الأركان الستة من جهة التصديق، من جهة الخبر، من جهة الربوبية. مفهوم؟ كلامنا في هذا الأمر كثير جدا، بل ما أعتقد أن في أحد يفهم هذه المسألة مثلكم حقيقة. ما هو عمل القلب لو وجد تأكد سيكون قبله قول القلب، وسيلحق بعمل القلب إيش؟ عمل لسان الجوارح، لأن في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل. ما لم يضعف عمل القلب جدا جدا، وهذه النقطة اللي بيخالفونها فيها اللي احنا فيها مع الألباني، ما لم يضعف عمل القلب جدا جدا بحيث لم يعد يقوي الجوارح على العمل، فيبقى شيء من عمل القلب قد ينفع العبد ولكنه لا يقوي على عمل الجوارح. وهذا مسألة خيالية لكنها حقيقة، وضربت مثال بها كذا مرة، قلت لك مثلا السيارة فيها بطارية ضعيفة، فأنت تعمل ولكن لا السيارة تقوم ولا شيء، ترجع تاني، ففيها شيء صح لكن لا يقيم السيارة. الميت إكلينيكيا هو ميت ولا حي؟ قل لي بالله عليك، تصرفات، تصرفات ميت ولا تصرفات حي؟ ما لا حركة ولا شيء، ولا صوبع بيتحرك ولا عين بترمش ولا أي شيء خالص، هو مركب له أجهزة وميت كلينيكيا وخلاص، إذا عزلنا الجهاز مات. هذا لا نقول عليه ميت ولا نقول عليه، لو قلتم ميت فلماذا لم تغسلوه وتكفنوه وتدفنوه؟ وإن قلتم حي أين هي الحياة؟ فالحقيقة أن الإيمان الذي يضعف جدا يشبه هذا، فنثبت له حياة. صح؟ تستطيع أن تثبت له حياة؟ لو نفيت عنه الحياة لابد تدفنه وتكفنه، لا يصلح. إذن ممكن الإيمان يضعف جدا جدا جدا إلى درجة أنها لا تقوي العبد على العمل. وإذا ابن تيمية بيسميها قاعدة التلازم، فبيقول أن لا يمكن يوجد عمل الجوارح إلا بعمل القلب، لكن يمكن أن يوجد عمل القلب مع عدم الجوارح. يقول إن ينتفي إذا لم يوجد عمل الجوارح، دل ذلك على انتفاء عمل القلب أو ضعفه. وكلمة أو ضعف دي اللي غايظة كل الجماعة الآخرين، ودي اللي نتمسك بيها ونتمسك بالألباني. ولكن تمسك بالألباني مش لدى كلام تيمية، لأنه كلام عليه نور. فالشخص اللي يوم القيامة يخرج من النار لأن في قلبه أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، قل لي هذه تقوي عليه؟ لو واحد قلبه فيه أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة، دي تقوي على أي عمل؟ هذه على الصلاة، صلاة عمود الدين، في الميزان ثقيلة جدا. إذا لا شك أنه تارك، لا شك، اللي في قلبه خردلة واللي في قلبه ذرة والمثقال ذرة، كل هذا تارك للصلاة، لا يمكن يكون يصلي، لا يمكن. طيب في قلبي أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة ويخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، تمام؟ هذه أدنى من أدنى مثقال ذرة تقوي على أي عمل؟ قل لي ما هو العمل الذي أنت تسميه أدنى من أدنى مثقال ذرة؟ ما هو؟ ما هو؟ أنا لا أعرف عملا أدنى من إماطة الأذى عن الطريق، وأعرف عملا أقل منه في في في في الأداء والقدرة، ولكن قد يكون أعظم منه أجر، هو تبسمك في وجه أخيك، لأن إماطة الأذى عن الطريق تحتاج إلى جهد، أما التبسم ما تحتاج إلى إلغاء عضلات، بتلغي عمل 11 عضلة إلى عضلتين، التكشير لازم 11 عضلة تتحرك في وجهك، 11 التبسم حدا عضلتين اللي بيتحركوا. فإذا التبسم في وجه الأخ عمل صعب، عمل صعب ولا عمل سهل؟ إذا أنت أردت تحسبه مثقال أدنى مثقال ذرة، النبي ما حسبه ذلك، بل قال تبسمك في وجه أخيك صادق، ولم يقل أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة من صدقة، صح؟ إذا عمل القلب ممكن يوجد ولكن لا يقوي عمل الجوارح. هم عندهم الجمهور، جمهور العلم على العين والرأس، إنه انتفاء عمل الجوارح يساوي انتفاء عمل القلب تماما ولا يساوي ضعفه أبدا. مفهوم هذه النقطة؟ ماشي. كنت أنت معنا في الصراع مع بتوع أسيوط لما جم وإحنا بنتكلم في هذه القضية في الرحيق، عبد القادر كنت معنا؟ كان زي ما تفرجوا جلب بخيله ورجله ومجموعة كبيرة وجلسنا نتكلم معهم ولم يهديهم الله، ما أسقط في هذه بس ما أقر، فخرج من عندي على خالد عبد الرحمن، خالد عبد الرحمن شوى. طيب ما تسبب خلاف لأن هي مسألة وهمية خيالية، ولكن ماذا نفعل؟ دائما أهل الضلال يسوقون إلى هذه المسائل. إيه اللي ده خلى القرآن مخلوق وغير مخلوق؟ هو أحمد بن حنبل كان قال القرآن غير مخلوق ولا قال شيء؟ هم اضطر، فهي دائما أهل البدع يضطرون إلى أشياء، يضطرون إلى أشياء. الصحابة بالله عليك هات لي كده كلمة توحيد ربوبية عند الصحابة، والله ما في خالص توحيد ربوبية، في كلمة توحيد موجودة لكن توحيد ربوبية ما فيش، ولا يعرفون توحيد الالوهية اللي يسموه توحيد العبادة، وما في. ما حل بالله عليك أحمد بن حنبل، ما الذي دفعه إلى أن يقول القرآن غير مخلوق قولا لم يقولها أحد قبله؟ لماذا قلتها يا أحمد؟ اضطرك أهل البدع فبيضطرون إلى أشياء. تارك عمل الجوارح، تعرف ما تارك عمل الجوارح في الكتاب والسنة عندك فيه؟ بيضطرون الأشياء، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ طيب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل نقول إن الذنوب تضر الإيمان. ما معنى تضره؟ تنقصه، تنقصه، وقد تظل تنقصه لأن تزيله بالكلية. ممكن الإنسان تجتمع عليه جميع المعاصي فحتى تنقص الإيمان إلى أن يتلاشى، ولكنه لن يزول تماما إلا بالخروج من الإسلام. لكن الذنوب تضر الإيمان والحسنات تنفع الإيمان، تزيده، بس بشرط أن تكون حسنة، لأن هناك حسنة في ظاهرها حسنة وفي باطنها سيئة، وهو أن تتصدق بنية الرياء، فهذه تحسب معصية ولا تحسب حسنة؟ سيئة، تضر الإيمان على طول. إذن الحسنات الحقة التي إذا الإيمان أجزاء، وأحسن شيء أن تصور الإيمان بأنه شجرة، أفضل شيء، أفضل شيء، لأن الله ضرب المثل به. فالشجرة فيها أصل، فيها جذع وساق، وفيها فروع، والفروع فيها غصان، والغصان فيها أوراق، وجنب الأوراق ثمار. فالشجرة إذا ذهبت أوراقها نقصت ولكنها شجرة، وإذا أخذت منها ثمارها نقصت ولكنها شجرة، وإذا قطعت فروعها وأغصانها فهي شجرة ولكن نقصت جدا، أما إذا كسرت ساقها أو أخذت جذعها راحت الشجرة، انتهت الشجرة، تمام؟ فالإيمان ساقه وجذوعه قول لا إله إلا الله، ولذا الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول، وهذه مهمة جدا، أعلى قول لا إله. إذن قول لا إله هو جذر الشجرة وساق الشجرة، قول لا إله إلا الله، وهذا يخليك تقول إن هي دي الشريعة. هم يعرفون الشريعة بأنها الحدود، أهل التكفير يعرفون الشريعة بأنها الحدود، وهذا غلط، إنما الشريعة هي الإيمان. ودليل ذلك يعني الشريعة هي الإيمان، ليس دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، وإننا نسأل عن الإيمان اللي هو 70 شعبة هو الشريعة، ولا شرع الحدود؟ الخلاف اللي بيننا وبينهم، نحن نقول الإيمان هو الشريعة، هم يقولون الشريعة هي الحدود، فمن فينا صادق؟ نحن. لماذا؟ لأن الإيمان هو شريعة الله، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فنوح وصي بماذا؟ لا إله إلا الله، لا تعبدوا غير الله عز وجل، ما لكم من إله غيره. إذن الشريعة هي الدين، هي الإيمان، بضع وسبعون شعب، وليس قطع يد السارق وقتل ورجم الزاني، ده هذا جزء من الشريعة. أما الشريعة تبدأ وأعلاها قول إذا انتفى أعلاها انتفت الشريعة. ولذا هل الإيمان فيه شرط كمال وشرط صحة؟ صحيح الأول الإخلاع عن هذا، لكن ما الذي يستدرجنا إلى هذا؟ هم أيضا. فنقول سنتكلم معكم في شروط الصحة وشروط الكمال، بشرط أن نبدأ من القاعدة الأصلية أن الإيمان حقائق وأجزاء كله، وأن كل الأعمال من الإيمان، من أجزاء الإيمان. فإمط الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، من أجزاء الإيمان، ثم ننتقل هل هي شرط الصحة وشرط الكمال. يبقى قبل الكلام في شرط الصحة وشرط الكمال، الأول إثبات أنها منه، من حقائقه. فنقول إمط الأذى من الطريق الحياء، هذا شعبة من الإيمان، ثم هل هو شرط صحة ولا شرط كمال؟ ننظر. القول لا إله إلا الله ركن الإيمان الركين وشرط صحة، لكن نقول شرط صحة فقط؟ لا، هو ركن الإيمان ثم شرط صحة. فلو اختفى قول لا إله إلا الله سقط الركن ولم يصح الإيمان. طيب بر الوالدين يعني من الإيمان، من أجزاء الإيمان، من حقائق الإيمان، وشرط كمال لأنه لو زال ما زال الإيمان ولم يكفر العبد. صلة الأرحام كذلك، تلاوة القرآن، كل أعمال الطاعات. نيجي على الصلاة ونخش في الخلاف، فلو سألت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول لك الإيمان كله حقائق وأجزاء، ولكن قول لا إله إلا الله شرط صحة، وأداء الصلاة شرط صحة. وتيجي على الألباني يقول لك قول لا إله إلا الله هو الشرط الوحيد، وليست الصلاة شرط صحة في الإيمان، بل هي شرط كمال، وهو صحيح. إذن من قال الأعمال كلها شرط كمال، نقول له يعني انتبه، جزاك الله خير، ولكن بين. تقول الأعمال كلها عدا قول لا إله إلا الله شرط كمال، بعد كونها جميعها من حقائق الإيمان ومن أجزائه، بها ينقص وبها يزيد. واضح؟ بارك الله فيك.